فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون عيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجنة